خيار تدليس عرفه الإخوان هنا مع عندكم كما ترون، هو حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع أو من يتواطأ معه من أفعال تظهر المبيع على غير حالته الحقيقية ليظن المشتري كمال المبيع ويشتريه. خيار التدليس خيار أصلي في الشرع، جاء فيه نص واضح جدا وهو حديث الإيش؟ المصرع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وإن ردها ردها ومعها صاع. طيب هذا الخيار يثبت كما سيأتينا في الموجب، سنتطرق عنده. يقول شروطه أن يكون بفعل الفاعل، خلينا نلقي الضوء فقط على يقول تعريفه ثم ننتقل. حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع أو من يتواطأ معه من أفعال تظهر المبيع على غير حالته الحقيقية ليظن المشتري كمال من المبيع ويشتريه. هذه الأفعال أظهرت المبيع على غير حالته الحقيقية فظنه المشتري على هذه الحال فاشتراه بهذا السبب، فاشتراه بهذا السبب، هذا حقيقة خيار التدليس. طيب ما الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب؟ لا، ليس هذا المناط. ممتاز. العيب وش فيه؟ طيب ممتاز عليك، هذا لا يشترط أن يكون عيب. يعني الآن لو أنت اشتريت شاه قليلة اللبن هذا يعتبر عيب؟ لكن لو اشتريت شاه قليلة اللبن مصراه فظنيت أن هنا يكون لك خيار التدليس. أحسنت، إذن هذا هو الفارق الأساسي. طيب يقول أن يكون بفعل البائع أو بأمره، لا بسبب لا يد له فيه ولا بطروء عارض. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن الشاه كان حليبها حليبا قليلا ثم بسبب الجو بسبب يعني أمر آخر لا علاقة للبائع به صار حليبها أثناء البيع كثيرا، هل يثبت الخيار؟ لماذا؟ ليس بفعل البائع. ترى في التدليس من الأشياء المهمة أن يكون إيش؟ بفعل البائع. أحسنت، ليس بفعل بفعل البائع، إذن لا يثبت، هذا معنى هذا الشرط. يقول جهل المشتري بالتدليس، لو أن المشتري عرف أن البائع دلس وقال آخذ هذه الشاه 5 أيام 6 أيام أحلبها ثم أعيدها بسبب التصرية، يثبت له الخيار أو لا يثبت؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن حنا نقول إن الأساس المهم في البيع الرضا، هذا الذي علم رضي أو لم يرضى رضي، فإذا لا خيار. طيب يقول أخيرا بقاء تدليس لو دلس ثم تحقق الكمال قبل الفسخ فلا خيار. لو إن إنسان سوى تصرية للشاه وأخذها البائع واكتشف أن وأخذها المشتري واكتشف أن البائع صراها، لكن هذه الشاه استمرت في الكثرة، ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. فهل يثبت الخيار؟ دائما إذا سألت سؤال أول جواب مبني على كلام المعايير، هل يثبت الخيار؟ لا يثبت. هو يقول لك هنا من شروط تحقق الخيار بقاء التدليس، يثبت أو لا يثبت؟ من يعلل هذا تعليلا فقهيا؟ أحسنت، وكيف نعبر عن هذا؟ نقول جوابك صحيح، لكن نقول أن جميع الخيارات إنما شرعت لدفع الضرر عن البائع، والآن لا يوجد ضرر المشتري، لدفع الضرر عن المشتري والآن لا يوجد ضرر، هذا التعليل الفقهي وكلامهم في هذا صحيح. طيب يقول من صور تطبيقاته وضع شارة مصنع ماركة على الشارة الأصلية للترويج، وهذا نعرفه جميعا، إذا وجدت ماركة تجارية مشهورة مرغوبة للناس قلدت وزورت فيثبت الخيار، لأن الإنسان إنما اشترى يظنها تلك الشارة، صبغة سيارة قديمة للإيهام بأنها جديدة وإخفاء قدمها. يعني واحد عنده سيارة قديمة وصبغها وباعها، واضح؟ طيب هو إيش مشكلته يعني الآن؟ هو الآن ذهب بها للسوق وصبغها وباعها، كيف؟ لا صبغ، لا لا يتحدث عن، لكن أظهرتها جديدة، أظهرتها إيش؟ إيه أظهرتها جديدة. إذا كان المشتري يعلم أن هذه مصبوغة لا أشكال، إذا كان يظن أن هذا الصبغ الوكالة فهو أعظم تدليس، لأن لون السيارة يدل على إيش؟ جودة السيارة أو رداءة السيارة. نعم، كيف؟ لا لا، الآن توجد سيارات قديمة محافظ عليها المالك، مخزن مثلا. طيب ماذا نحن حن الآن؟ خيار التدليس. خيار التدليس هنا لا يستطيع، لا يستطيعون، لا نحن كما قلت لكم كله وصفي، لا يستطيعون أخذ مذهب الحنفية. لماذا؟ لأن الحنفية لا يوجد عندهم خيار تدليس، ما عندهم خيار تدليس، لا يثبت خيار التدليس. الجمهور عندهم خيار تدليس. هنا طبعا ذهبوا إلى هذا الخيار اللي هو المذهب الجمهور الثلاثة اللي هو ثبات الخيار. الحنفية من يقول ليش ما عندهم تدليس؟ لا لا، هذا منحى جيد، لكن هم لا يفكرون بهذه الطريقة. الفقهاء ما يلزمونك تسأل، الأصل أنه صادق. أي كيف؟ لا هم يقولون أحسنت يعني، لكن هم عندهم وجهة نظر أخرى، هم يقولون أنه هذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا. الآن هذه المصراة اللي أنت تثبت فيها الخيار، لو باعها شخص بدون تصرية لا يجوز أن تعيد البيع، لأنه لا يوجد عيب. ألم نقول أن الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب أنه خيار التدليس لا يوجد فيه إيش؟ لا يوجد فيه عيب. وهم يقولون بأي شيء تردها هذا لا يوجد عيب، هذه صفتها. لكن نحن نقول لهم والحديث، يعني يتأولون طبعا. والإمام الكبير الفقيه العظيم أبو حنيفة عنده أصول ينظر من خلالها للأحاديث، ولا يتكلم هكذا، وأقواله في الجملة قوية وسديدة، لكن أنا أشرح وجهات النظر فقط يعني. فهو الآن لا يقول هذا ليس فيه عيب، فإذا لا خير. المهم اللي يعنينا الآن أن المعايير اختارت مذهب الشافعي وأحمد. طيب يقول يثبت للمشتري بالتدليس الحق في الرد أو الإمساك، يثبت للمشتري بالتدليس الحق في الرد أو الإمساك. أخذنا نحن قضية ماذا يثبت والتوجهات التي أخذناها في هذا الموضوع. لا يستحق المشتري تعويضا في حال الإمساك. في خيار التدليس إذا اكتشف المشتري أن البائع دلس وقبل ولم يفسخ ولم يرد وإنما أخذ، لا يثبت له أي عوض. لماذا؟ نريد تعليل فقهي. لا هو ما رضي، هو الآن عرف العيب لكن سيمسك السلعة. هم يقولون، لاحظ معي، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خيروا بين أمرين، تمسك أو ترد، أليس كذلك؟ فقالوا كذلك، إما أن يردها صاعا من تمر أو يمسك، ولم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم أرشا، واضح؟ فإذا الإنسان يجب أن يتهم رأيه، لأن لو كانت هذه القضية بالرأي لكنا نقول الأوفق والعدل أنه إذا أمسك ننظر الفرق بين السعر وندفعه للمشتري، لكن الشارع قال له إذا رضيت. طيب مسقطاته، يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس أو بعدم الرد مع تمكنه إلى آخره. المشتري إذا تصرف بالسلعة بعد أن علم بالتدليس، لماذا؟ لأن هذا التصرف علامة من علامات الرضا، أحسنتم، ونحن نقول كل رضا يسقط الخيار. يقول أو بعدم الرد مع تمكنه منه، يعني اكتشف التدليس وتمكن من الرد وجلست عنده يوم يومين عشرة وهو متمكن، ليس مسافرا ولا مريضا ولا محبوسا ومتمكن. هذا التباطؤ في الرد علامة على الرضا. أو هلاك المبيع، نحن أخذنا التعليل هذا دائما، لماذا؟ لفوات محل الرد، لفوات محل الرد. وأخذنا الخلاف اللي قبل قليل في إذا تعيبت أو تلفت. طيب خيار التدليس، ها كم أذن؟ لا ما وصلنا خيار الغبن، لن نبدأ به. خيار التدليس يقول ماذا؟ خيار التدليس لا ينتقل بموت صاحب الخيار إلى ورثته. احنا قلنا هذا، اتفقنا عليها أنهم لا يريدون انتقال هذا الحق أبدا، وإذا وجدوا مسألة لابد من الانتقال سكتوا عن الانتقال كما سيأتينا. طيب كم باقي الآن؟ نبدأ بالغبن ويؤذن، ست ويؤذن، طيب وش يثبت لنا من الخيارات؟ لا أنا شئت، بس أنتم إذا كان عندكم خلاص تريدون استراحة الآن يثبت لكم حق الرد، يعني حتى لو. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وخيار الغبن تعريفه عندهم، خيار الغبن هو حق المشتري في فسخ العقد أو إمضائه في حال ظهور زيادة في الثمن عن أكثر تقويم من أهل الخبرة. والغبن المؤثر هو الذي يعتبر فاحشا في عرف التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقيمين أو المقومين. الآن خيار الغبن هذا هو الخيار الذي يحصل بسبب زيادة في سعر السلعة، وإذا كان خيار الغبن يثبت بهذا السبب نبقى في إشكالية ضبط هذه الزيادة. كيف بنضبط هذه الزيادة؟ الفضلاء في المعايير ضبطوها بما ترون أمامكم، بهذه العبارة التي ترون أمامكم في تعريف خيار الغبن، يعني أنهم جمعوا بين التعريف والضابط، التعريف والضابط. أنا أريد مرة أخرى أنه نستعرض معكم شيء بسيط. الآن الغبن، ما هو الغبن؟ الغبن هو زيادة في سعر السلعة، زيادة في سعر السلعة يثبت بموجب هذه الزيادة خيار البائع. كما قلت دائما نحتاج إلى ضابط. الحنفية عندهم ضابط وهو قولهم أنه كل ما لا يدخل تحت تقويم المقيمين. إذا السلعة بيعت ب500 وجئنا للمقومين فقال واحد تستحق 100 وواحد قال تستحق 1000، تدخل أو لا تدخل؟ تدخل. طيب لو واحد قال 100 وواحد قال 400 هنا لا تدخل، وعلى مذهب الحنفية يثبت خيار الغبن، يثبت خيار الغبن. أما الحنابلة والشافعية فهؤلاء عندهم رأي آخر، وهو أنهم قالوا أنه بحسب عرف التجار، إن كان في الأعراف السائدة يعتبر غبن فهو كذلك وإلا فلا. السؤال ركزوا معنا شوي، المعيار اختار أي القولين؟ ها لازم تقرأ المعيار أولا. طيب أحسنت أحسنت، هم في الواقع لم يختاروا وإنما جمعوا بين هذا وهذا، فأخذوا مجموع الأمرين فضبطوه بمجموع الأمرين، إما هذا أو هذا. وفي الحقيقة الخلط بين المعيارين في إشكال، وين يكون الإشكال؟ يكون الإشكال إذا كان غبن بمعيار دون الآخر، أليس كذلك؟ أيوة، حينئذ يكون هناك يعني نوع من التعارض، لذلك كان الأحسن لضبط المعيار اختيار يعني ضابط واحد حتى يتم التحاكم إليه بدون وجود أي اختلاف. لكنهم كأنهم رأوا أن أن أن الأقوال في المسألة ترجع إلى شيء واحد، لأن ما لا يختلف فيه المقومين هو سيرجع إلى موضوع ما يدخل تحت عدم ما يتغاب الناس بمثله. طيب الآن عرفنا ضابط الغبن، الشروط. يقول جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغبن، تقدم معنا نظير هذا الشرط ودليل هذا الشرط، وهو أن أصل حكم الخيارات قائم على الرضا، ومع العلم يتحقق الرضا فلا يكون هناك خيار، وهذه قاعدة مضطردة في هذا الباب. يقول من صور التغابن أو من صور الغبن البيع للمسترسل وهو من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمايته من الغبن. هنا في شيء الآن، من هو المسترسل؟ يقول لك هو حسب كلام هو من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمايته من الغبن. هذه العناصر تكون المسترسل. أولا أن يترك الثمن، أن يترك التفاوض. ثانيا أن يكون هذا الترك مبني على ثقته بالبائع في حمايته من الغبن. هناك توجهات نريد أن نكتبها حول هذا الموضوع المهم. التوجه الأول للفقهاء هو الجاهل بالسعر لا يحسن المماكسة. طيب الثاني يقول الضابط الثاني عند الفقهاء أن يقول بع لي إيش كما تبيع على الناس. يعني نلاحظ أن مآخذ الفقهاء في هالقضية هذه تختلف. هل المناط أنه ما يعرف السعر وبناء عليه لا يحسن المماكسة، أو المناط أن يعلق بيع البائع له بالسعر السائد، أو كما يقول هنا الفضلاء في المعيار أن يترك التفاوض ثقة بالبائع؟ طيب نفس السؤال، المعيار اختار أي القولين؟ كيف جمع بين القولين؟ بس هو يقول هنا المعيار يشترط ترك التفاوض، أليس كذلك؟ هو في الواقع المعيار قد نقول هو خارج عن هذا الكلام، وإنما يعني اقترحه من كتب المعيار، وقد يقال أنه يعني يشترك من التعريفين، لكن أنا يبدو لي أنه معيار جديد، أنه تعبير جديد، ولا يدخل تبع هذا ولا هذا، لأن هذا يشترط الجهل بالسعر، ويشترط مو أن لا يماكس، وإنما أن لا يحسن حتى لو ماكس، حتى لو ماكس ما دام لا يحسن يدخل هنا. وهنا كأنهم يميلون إلى استئمان المشتري للبائع، بدون هذا الاستئمان والطلب أن يبيع كما يبيع لا يثبت الخيار. أما المعايير فهم أتوا بشيء كأن الفقهاء لم يذكروه، وهو أن يترك التفاوض وأن يكون هذا الترك وش فيه؟ ثقة بالبائع، حينئذ يثبت عندهم الخيار. أنتم من وجهة نظركم أي المعايير أحسن؟ الآن في ثلاث معايير أو ثلاث توجهات في فهم الغبن، أيهم الذي يخدم الإنسان الذي يغش في البيع؟ ها؟ في الحقيقة التعريف الأول شامل مانع ضابط جيد، يعني لأنه يعني يعرف من حصل عليه غبن تعريف دقيق، وهو أنه لا يعرف السعر ولا يحسن يماكس، يدخل في هذا كل الصور تقريبا. أما مع التعريفات الأخرى التي تضع، افرض أنه لم يقل بيع لي كما تبيع للناس، لم يقل هذه العبارة، هل يعني هذا أنه يجوز أن يغش ويباع عليه بأكثر؟ واضح أو ليس بواضح؟ طيب، لكن عموما الغرض هنا هو أن نقول أنه هذا تعريف الغبن، من ترك التفاوض على الثمن ثقة بالبائع في حمايته من الغبن. طيب، التواطؤ بين السماسرة والباعة بما يؤدي إلى إغلاء السعر أو الزيادة عن ثمن المثل. هذه الصورة تحصل كثيرا، وهو أن يحصل تواطؤ بين من يتولى عرض السلعة للبيع أو يتولى الحراج وبين البائع، بحيث يكون هناك تواطؤ لرفع السعر هذا نوع من الغش، وهو قريب من النجش، وصورته واضحة وقد تتضح في ما بعده، وهو استغلال جهل المصدرين بالأسعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشراء منهم بأقل من السعر السائد في بلد المستورد، أو التوسط بين الباعة وأهل السوق ليبيعوها في السوق بأكثر من السعر السائد. عندنا هنا شيء مهم، وهو هذه الألفاظ اللي سمعت وأنا قرأتها يعبر عنها الفقهاء بتعبير سهل جدا، يقولون تلقي الجلب وتلقي الركبان. وش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين تلقي الجلب وتلقي الركبان؟ هو في الواقع في المعايير وضعوا الفرق بشكل واضح. الفرق، ما الفرق بين تلقي الجلب وتلقي الركبان؟ تلقي الجلب بصورة مبسطة هو أن يشتري من القادم للسوق قبل أن يدخل للسوق بسعر منخفض، هذا تلقي الجلب. تلقي الركبان أن يتولى البيع للقادم من السوق، للقادم للسوق بأن يكون له سمسارا. فالظلم في تلقي الجلب يختلف عنه في تلقي الركبان. في تلقي الجلب الظلم على من؟ ها؟ أحسنت، ممتاز. الظلم وقع على البائع لأنه اشترى منه بأقل من السعر، وهنا الظلم وقع على ها؟ أحسنت، على أهل السوق. إذن هناك فرق بينهما كبير، وإن كانت الفكرة واحدة لكن هناك فرق بين تلقي الجلب وتلقي الركبان. الفقهاء عبروا بهذا التعبير المختصر الوجيز، وطبعا هذا تعبير نبوي، لا تلقوا الجلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار، يعني لا تشتروا من القادم بسعر أقل، فإذا قدم السوق ووجد أنه غبن واشتري منه بأقل من سعر السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. لاحظ اختصار الحديث لهذا المعنى. نأتي إلى تطبيق هذا على المعيار، أيهم المعيار الأول وأيهم المعيار الثاني؟ استغلال جهل المصدرين أو المصدرين بالأسعار بالتغرير القولي بإخبارهم بالشراء منهم بأقل من السعر السائد في بلد المستورد، هذا ممتاز، تلقي جلب. والتوسط بين الباعة وأهل الأسواق ليبيعوها في السوق بأكثر من السعر السائد، ركبان، تلقي ركبان. لماذا اختاروا هذا التعبير العام؟ لماذا اختاروا هم هذا التعبير العام حتى يشمل كل الصور وليس فقط طلق الركبان؟ بمعنى أنه أي توسط بين الباعة وأهل الأسواق الغرض منه رفع السعر على أهل الأسواق يعتبر من تلقي الركبان، واضح؟ أي تلقي، أي بيع، أي بيع، حتى لو بالنت، لو يتصل عليه بالهاتف ويريد أن يبيع له في بلد معين غير بلده، كل صور له صور كثيرة. ولهذا هم أحسنوا في الواقع وأجادوا لما أخرجوها مخرج العموم، لما أخرجوها مخرج العموم. إذن ما هو ضابط تلقي الركبان؟ أن يعمد إلى البائع قبل أن يأتي إلى السوق ويبيع له بسعر أعلى من السوق. وأما تلقي الجلف فهو أن يشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، قبل أن يصل إلى السوق. وأنتم تعرفون أن كلمة السوق هنا قد تكون سوق حقيقية وقد تكون سوق إلكترونية، وفي الصورتين يحرم. طيب، موجب الخيار يثبت للمغبون الخيار بين الفسخ والإمضاء مجاناً. ما معنى الفسخ والإمضاء مجاناً؟ يعني بدون أن يأخذ الأرش. وأخذنا ما هو الدليل، ما هو الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أمرين، يقبل أو يرد، يقبل أو يرد فقط. تقدم معنا، يقول ليس للمغبون في حال الإمضاء المطالبة بالتعويض، ويجوز اتفاق الطرفين المغبون والبائع على ضمان مقدار الغبن بدلا من الرد. الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ بدل، لكن لو حصل اتفاق وتراضي بينهما أن لا يحصل الرد، ومقابل عدم حصول الرد يدفع الفرق بين السلعة الحقيقية، القيمة الحقيقية والغبن، فهذا حسب قولهم يجوز. وهذا أمر يبدو لي أنه إن شاء الله واضح. يسقط خيار الغبن في الحالات التالية: هلاك المبيع أو استهلاكه أو تغيره أو تعيبه، وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغير به. تقدم معنا هذا مرارا، أنه الخيارات تسقط بهلاك المبيع، وأخذنا لماذا. طيب، إذا هلك المبيع وسقط حق الخيار، كيف نحفظ حق المشتري الذي غبن؟ هم الآن يقولون أنه الخيار يسقط فيها الصور، سلمنا أنه سقط، كيف نحفظ حق المشتري المغبون؟ نعم، يلزم البائع بدفع الفرق. في هذه الصورة، وأنا كان يعني أحببت لو كتبوا هذا حتى لا يظن أنه يسقط مجانا، هو لا يسقط مجانا لأن الشرع لا يظلم أحدا. طيب، السكوت بعد العلم بالغبن، وتقدم معنا نظيره تماما تصرف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن تصرف الملاك، تقدم معنا. أما الانتقال فأنتم تعرفون قاعدة المعايير أنهم لا انتقال، لا يقررون الانتقال أبدا، كما سيأتينا إذا أمر وجدوا محل إجماع أسكتوا عن هذه القضية. ننتقل إلى المعيار 51، نطاق المعيار. هذا المعيار خيار العيب وتفريق الصفقة ووفاة الوصف المرغوب، ولا يتناول خيار الأمانات لأنه تقدم، ولا خيار التروي لأنه سيأتي.